حديث شصد حفظ نهي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة بجنكك وتجور معها ابنتان دكتك القلب لها أفهر دكتشي تويب تسأل اتخاص يعني تشتك اتخاص خاص تنتكر فلم تجد عندي شيئا بيجتن تشتلنك من أديت غير تمرة اجبلي قصف كبتني فأعطيتها إياها بيجن أفكسبها من دوي فقسمتها بين ابنتيها بيجتن أبيجن كي أفكسبها لك بكر نبين هردو كتشت خودا ولم تأكل منها وجين خار ثم قامت وبشتهن جرابو فخرجت ودركت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بيش بيغنبري خذي صلابة خذي لبن هو تجور فأخبرته أفصحبتها من بوكر فقال بيجتن بيغنبري صلابة خذي لبن قوت ماني بتولي من هذه البنات بشيء هركسك خذي تعالى هندك جبون كتشو بدتي مبتلا بكتن وامتحان بكتن ببون كتشو كن له سترا من النار أفكتتها ببوي كسي بنت هرده اش أوجي.